بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كمال النفس ومكارم الأخلاق. كمال النفس ومكارم الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية، صفاته الجسدية. بين رحمه الله ما جاء عن صفاته الخلقية، وصفاته الخلقية أثنى عليه ربه جل وعلا بها في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة المتميزة لهذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام أخذ من مكارم الأخلاق أعلاها، أعلى ما يمكن أن يتصف به مخلوق من نبي صلى الله عليه وسلم، أكملها وأشرفها عليه الصلاة والسلام، حيث أن ربه جل وعلا أدبه وميزه بمكارم الأخلاق، فأحسن الله جل وعلا تأديبه عليه الصلاة والسلام. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل. كان يتميز عليه الصلاة والسلام بفصاحة اللسان، فهو فصيح في لسانه عليه الصلاة والسلام. هو من قريش، وقريش أفصح العرب، وهو أفصح قريش عليه الصلاة والسلام. وقد سأله عمر مرة قال: أنت يا رسول الله أفصحنا ونحن وإياك من قريش، فقال: بالقرآن الذي نزل علي من ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو امتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، أي أن قوله بليغ يؤدي المعنى الذي يريد عليه الصلاة والسلام بأقل عبارة وأفصحها. نعم. وكان من ذلك بالمحل الأفضل، يعني من أفضل الناس في الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام. والموضع الذي لا يجهل، والموضع الذي لا يجهل، يعني امتاز عن غيره بأعلى صفة، وكل يعترف بذلك. ثلاثة طبع ونفاعة لفظ وجسد. سلامة طبع، يعني طبعه سليم بعيد عن كل الرذائل عليه الصلاة والسلام. ونفاعة لفظ، يعني وضوحه وجلاؤه وبيان لفظه عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم أفهم غيره عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج إلى أن يستوضح منه، لأن كلامه واضح جدا. نعم. وجزالة قول، كلام جزل يعني وقوي في العربية والبلاغة. نعم. وصحة معاني، وصحة معاني يعني يختار اللفظ الواضح للمعنى الجلي البين. نعم. وقلة تكلف، وقلة تكلف يعني ما يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يجمع الكلام وينمقه ويضع هذه بدل هذا أو هذه بدل هذا، بل يلقيه مباشرة فيكون كلامه أفصح قول وأبينه. أوتي جوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم الكلام اليسير المشتمل على المعنى العظيم، لأن بعض الكلام يكون بقدر المعنى وبعض الكلام يكون أقل من المعنى المراد، وبعض الكلام يكون كلام كثير ومعناه قليل. فعليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معنى عظيم، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما الأعمال بالنيات. كلام سهل يسير واضح مشتمل على معنى عظيم، شرحه العلماء رحمهم الله في المؤلفات: إنما الأعمال بالنيات، وهو تكلم به بكلمتين: إنما الأعمال بالنيات، اشتمل على معنى عظيم، مؤلفات عدة في شرح هذه الكلمة. نعم. وخص ببدائع الحكم، وخص ببدائع الحكم، يعني يأتي بالكلام اليسير المشتمل على الحكمة العظيمة، وهو كلام سهل يسير واضح غير متكلف. وعلم ألسنة العرب، علم ألسنة العرب، يعني إذا جاءه وأتى إليه تميمي خاطبه بلغة تميم، إنها لغة عربية. إذا جاءه مثلا قرشي خاطبه بلغة قريش، إذا أتاه هذلي خاطبه بلغة هذيل، وهكذا يعرف لغة العرب عليه الصلاة والسلام، فيخاطب كل عربي بما يفهمه. ويخاطب كل قبيلة بلسانها، بلسانها ولهجتها وكلامها كما تقدم. ويحاورها بلغتها، ويحاورها بلغتها، يعني إذا احتاج إلى دعوتها إلى الله جل وعلا يدعوها إلى الله ويناقشها بما تعرف، ما يأتي لهم بألفاظ لا يعرفونها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، فكلام البادية فيه شيء من الجزالة، وكلام الحاضرة فيه شيء من رونق، من الرونق والجمال، فهو جمع الأمرين عليه الصلاة والسلام، ما تميزت به البادية وما تميزت به الحاضرة، فأتى به بأسلوبه الواضح الجلي عليه الصلاة والسلام. ومساعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي، إلى التأييد الإلهي، التأييد من الله جل وعلا بالتوفيق له بأبلغ عبارة وأوضحها على ضوء ما جاءه من القرآن. فالسنة قرينة القرآن إلهام من الله جل وعلا يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الفصيح. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة، هذا في الصفات الأول في الصفات الكلامية هنا. وكان الحلم والاحتمال، يحلم على الجاهل، نال من كفار قريش الشيء العظيم من الجهل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يتقبله ويتحمله عليه الصلاة والسلام، لأن هدفه الرفق بهم. ولو أنه إذا جهل عليه إنسان رد عليه مثل جهله فصارت المفارقة، لكن هو صلى الله عليه وسلم يلطف بالإنسان الجاهل ويجيبه بلطف وليم، ثم إن كان عنده شيء من العقل تراجع واستحيا. فهو عليه الصلاة والسلام ما يجيب الجاهل على قدر ما ألقى من الكلام، وإنما يجيبه بحلم وبصيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. والعفو عند المقدرة. فعليه الصلاة والسلام أساء إليه كفار قريش وكفار العرب إساءة بالغة، تمكنه الله جل وعلا من رقابهم وأموالهم، ثم عفا صلى الله عليه وسلم. وأظهر هذا يظهر في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما قال عليه الصلاة والسلام وأقبل ودخل مكة بجيش لا قبل لقريش به، قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذه كرامة لأبي سفيان، إنه من رؤسائهم وكبيرهم، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، لا يخرج يتعرض للجيش الإسلامي فهو آمن. فالتزموا هذا، ثم اجتمعوا عنده بعدما دخل المسجد الحرام ودخل الكعبة وصلى بها عليه الصلاة والسلام، وأشار للأصنام التي هي موضوعة في الكعبة 360 صنما داخل الكعبة كلها تعبد من دون الله، يشير إليها بالقضيب الذي معه عليه الصلاة والسلام فتتساقط، وهو يتلو عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد هذا وقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقريش كلهم حوله، وهم يعرفون ما قدموه من الأفعال السيئة والأذى، يعرفهم عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا وما أساءوا إليه به، ويضعون السنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ويأتي أحدهم ويفت العظم ثم ينفخه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: تقول يا محمد إن الله يبعث هذا بعدما كان كذا، ويجهلون عليه بأمور عظيمة ما يتحملها شخص لولا أنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأفعالهم سيئة للغاية، آذوه وطردوه وتسلطوا عليه بأنواع الأذى والرمي بالحجارة والوصف أنه كذاب وساحر وكاهن، وهو بعيد عن هذه الأوصاف، بل هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فأوغروا صدره بما آذوه به، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فتح مكة حنوة يمكنه أن يقتل كل كافر، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما رأيكم؟ يعني أنتم أعرف من الذي قدمتم، ماذا قدمتم من الإساءة، والآن مكن الله منكم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني كبيرنا تعتبر أنت ابن أخ له، وصغيرنا تعتبر أخ يعتبر أخوك، يعني ما نظن فيك إلا الخير، وإلا أفعالنا ما هي خفية. قال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اعتقى اعتقهم، كانوا يقول: اقتلوا فلان واقتلوا فلان واقتلوا فلان، واخرجوا بهذا عند باب المسجد فاقتلوا. أفعال سيئة في منتهى السوء قابلوه بها، ومع ذلك يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عكرمة ابن أبي جهل يعرف ما فعل هو وما فعل أبوه، أفعال سيئة شنيعة في حقه صلى الله عليه وسلم، فهرب من مكة، يعني يجزم كان في اعتقاده وظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظفر به من أول وحلة سيقتله، ما يقبل منه عذر ولا شيء، إنه ما ترك شيئا من الأعمال السيئة إلا وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه. فهرب من مكة، خرج، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ابن عمك هرب، أتأذن لي أن أرده؟ قال: رديه وهو آمن. وركبت إليه إلى البحر وكان قد عاد بعدما ركب البحر، ركب البحر فسلط الله عليهم الريح والأمواج فبدأت السفينة تتقلب بهم. فقال قائد السفينة: وحدوا الله، ما إن جيكم الآن إلا التوحيد، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كفار قريش، وحدوا الله حتى لعلكم تنجون من ما أنتم فيه. قال: أخذاك الله، وهل أخرجني من مكة من أهلي وولدي ومالي إلا التوحيد؟ ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل فإذا امرأته قد جاءت، قالت: قد أخذت لك الأمان من خير خلق الله. ما صدق بهذا، قال: ما أظنه يؤمنني، لأنه يعرف حاله وما يتقدم. فأكدت له المؤكدات أن الرسول أمنه وأنه سيعفو عنه، فعاد معها وهو على وجل وخوف، فدخل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه يعني المرأة زوجته تزعم أنك أمنتني، قال: وهو كذلك، هي صادقة. ودعاه إلى الإسلام فقال: أمهني شهرين، قال: أنت منها الأربعة أشهر، أنت بالخيار. هل حلم واللطافة مع من بذل كل ما يستطيعه من إساءة النحوة؟ فأمهله عليه الصلاة والسلام، ثم ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه وصار من أعظم قواد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، عكرمة بن أبي جهل. ولما أقبل جاي من جدة من هروبه قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة: لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، والأموات أفضوا إلى ما قدموا. أبوه بما هو فيه وصل إلى ما أسلف من الأعمال السيئة، ولكن الكلام عن الميت يؤذي الحي، لا تسبوا الأموات دعوهم، فإن سب الأموات يؤذي الحي والميت أفضى إلى ما قدم. فينهى صلى الله عليه وسلم عما يؤثر أو يسيء إلى هذا الحي الموجود، لأنه يريد من كل أحد عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له، ما يريد منهم مال ولا جاه، وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فموقفه مع كفار قريش موقف عظيم، يقولون له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كيف نزل عليه الذكر ويكون مجنون؟ الذكر ما يسمى مع الجنون، ويصفونه بما هو بريء منه صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونه، يعرفون نشأته الصادق الأمين، ما يسمونه في الجاهلية إلا بالصادق الأمين، عرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته. ولما أوحي إليه قالوا له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويتحمل عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويسبونه ويضعون سنن الجزور على ظهره وهو ساجد ويتهكمون به ويسخرون منه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وتحمل هذا وعفى لما قدر عليهم، لما قدر عفى عليه الصلاة والسلام، ومن جابهه بالسلاح قاتله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره. الصبر على المكاره، كان صبور عليه الصلاة والسلام، يصبر على الجوع والعطش والمشي الطويل والمشقة عليه الصلاة والسلام. لما أتت له فاطمة رضي الله عنها بكسرة خبز قال لها: ما هذا؟ قالت: هذه خبزة عمنتها فأحللت أن أطعمك منها. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أول شيء يأكله أبوك بعد ثلاثة أيام، من ثلاثة أيام ما ذاق شيئا عليه الصلاة والسلام، ويصبر ويربط على بطنه الحجر حتى لا ينكسر ظهره، وربما ربط على بطنه حجرين ما يكفي واحد عليه الصلاة والسلام من شدة جوع. وخرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر قد خرج من داره وخرج عمر، فقال لأبي بكر ما أخرجت؟ قال الجوع يا رسول الله. وسأل عمر فقال كذلك، فقال والذي أخرجكما هو الذي أخرجني عليه الصلاة والسلام. ويصبر ويتحمل ويشارك أصحابه في المشاق، وإذا وجدوا المشقة جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. يحفرون الخندق فإذا وجدوا الصخرة الصلبة عجزوا عنها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فتهدهدت بإذن الله تبارك وتعالى. الصبر على المكاره عليه الصلاة والسلام، بهذا نال المنزلة بين النبيين عليهم الصلاة والسلام وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو يتقدمهم في الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها ويتقهقر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. الصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة. كل حليم قد عرفت منه زلة، يعني ما يسلم، وإن كان من أحلم الناس وكان عاقل ومتأني لا بد يحصل له زلة، إلا هو صلى الله عليه وسلم ما عرف له شيء من ذلك والحمد لله. ما يزل كلامه مسدد وتصرفاته كلها مسددة. نعم. وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. وحفظت عنه هفوة، يعني كل من اتصف بصفة الحلم والكمال لا بد يحصل له، لا بد يحصل منه شيء من الخطأ والزلل والهفوة والنقص، إلا هو صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا حفظه من ذلك. نعم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. وكان عليه الصلاة والسلام كلما جهل عليه وزاد الجهل من الجاهل زاد حلمه وصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام، فهو يحلم على من جهل عليه ولا يعامله على ما يستحق من بجهله، ما يعامله بجهله، وإنما يحلم عليه ويتجاوز عنه عليه الصلاة والسلام، وربما ينعم عليه يعطيه، يلحقه الأعرابي فيجذبه بردائه فتؤثر حافة الرداء على عاتقه صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد مر لي بشيء من المال الذي أعطاك الله، فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء. ولو تركه للصحابة لا أدبوه، لكنه عليه الصلاة والسلام يمنعهم يعطيه، يقول مر لي بمال فيأمر له عليه الصلاة والسلام بمال. نعم. قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. تقول عائشة رضي الله عنها أعرف الناس به رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني يحب السهولة واليسر وليسر على الناس وعلى العباد، ما كان يحب أن يشق على أحد عليه الصلاة والسلام، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فهو أبعد الناس عنه، ما يألف الإثم ولا يميل إليه عليه الصلاة والسلام. ومن انتقم لنفسه يعني يخطأ عليه ويؤذى، فما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنفاك حرمة الله فينتقم لله بها. يعني واحد يتعدى ينتهك حرمة من الحرمات ينتقم منه انتقاما لحق الله تبارك وتعالى. وكان أبعد الناس غضبا، كان هو أبعد الناس في الغضب، يعني ما هو سريع الغضب عليه الصلاة والسلام، ما يغضب، وأسرعهم الرضا، سريع الرضا عليه الصلاة والسلام. حتى وإن غضب على امرأة أو رجل وجاءه معتذرا أو أبدى شيئا من العذر فإنه سريع الرضا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان من صفة الجود والكرم على ما يقادر قدره كان يعطي على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف فقر. كان بالكرم عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مع أنه في أمس الحاجة إلى المال يحرم نفسه عليه الصلاة والسلام ويؤثر به الآخرين. أعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده وأعطاه 100 ثانية فاستزاده وأعطاه 100 ثالثة، 300 من الإبل في مجلس واحد. وأعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، فذهب هذا الرجل وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. أعطاه عطاء جزيلا عليه الصلاة والسلام، أعطاه من أجل الله من أجل الإسلام، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المدح، وإنما لأجل أن يدعو قومه إلى الإسلام، فحصل مقصوده صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، إن كنتم تريدون الدنيا فأسلموا، تريدون الآخرة فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال جابر ما سئل شيئا قط فقال لا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني ما أحد يماثله في الجود عليه الصلاة والسلام، وأجود ما يكون في رمضان لأنه شهر البذل والعطاء والكرم. حين يلقاه جبريل، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لكنه إلا يلقاه في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني ما يطاق جوده صلى الله عليه وسلم، ما يطيقه بشر. وقال جابر رضي الله عنه ما سئل شيئا قط فقال لا، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام، يعطي ما تيسر له، يعطي العطاء الجزيل، فإن لم يتيسر له العطاء الجزيل أعطاء الموجود، ولا يمتنع ولا يعبى عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.